يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن مصطلح المنكر. مصطلح المنكر نحن ذكرناه بشيء عندما ذكرنا المتروك، فقلنا أن مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى يسمي رواية المتروك حديثا منكرا أو رواية منكرة. طيب، المنكر له أربعة معان وسنأتي عليها بإذن الله تعالى. هذا معنى منها الذي ذكرناه في ذكرنا المتروك وسنعيده بعد قليل، لكن يقول بيقوني رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد، إذن يجب أن يكون فردا. وتكلمنا عن الفرد سابقا، قلنا أن هناك فرد نسبي وفرد مطلق، هو يتكلم عن الفرد المطلق، وقد يكون فردا نسبيا في حالة ليست التي يتكلم عنها البيقوني. إذن يقول: المنكر الفرد، يعني تفرد بروايته راو واحد، من أينما جئنا من أي طريق روينا الحديث لابد أن نمر من طريق شخص واحد، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابعي تابعي أيا كان. إذا كانت الرواية بكل طرقها تمر من طريق رجل واحد فهي فرد، لأنها مرت من طريق شخص واحد، فهذا الذي يتكلم عنه. يقول: المنكر الفرد، والمنكر الفرد به راو غدا، يتكلم هو عن راوي الفرد هذا الذي تفرد برواية هذا الحديث. قال: تعديله لا يحمل التفرد، هذه صفة الشخص الذي تفرد، تعديله لا يحمل التفرد. بعض الرواة، قلنا أن درجات التعديل، درجات ثقة الرواة، درجات تعديل الرواة تتفاوت، فبعض الرواة نقبل روايتهم فيما يسمى المتابعات. ما معنى المتابعات؟ هذه سنأخذها في المستوى الآخر، لكن اختصارا، لو أن هذا الحديث بهذا الشكل روي بهذه الطريقة، يعني كان هناك شخص آخر، راو آخر، فصار عندنا الحديث من رواية هذا عن هذا عن هذا عن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا من طريق آخر هذا عن هذا عن هذا وهذا عن هذا عن هذا أو عن هذا أيا كان. المهم أن هذا الشخص لم يتفرد برواية الحديث، وإنما شخص آخر روى الحديث من غير طريقه، فعندها هذا الذي نقول أن تعديله لا يقبل التفرد، تقبل روايته بالمتابعات، يعني نصحح الرواية التي من طريقه إذا توبع، إذا بمعنى ذلك أن نصحح روايته إذا روى هذه الرواية شخص آخر غيره من غير طريقه. فإذا تفرد، يعني هذه تكلمنا هذه درجته، لكنه إذا تفرد، قال بيقوني أن روايته تسمى منكرة، الحديث الذي رواه وتفرد به يسمى منكرا، لأن هذا الراوي تعديله لا يصح، أو درجة تعديله لا تصل إلى أن يتفرد بالرواية، وإنما إن توبع قبلت روايته. فهذا المعنى الذي ذكره البيقوني رحمه الله عن المنكر. المعنى الآخر من معاني المنكر، عندما تكلمنا على الحديث الشاذ، قلنا أن الشاذ هو مخالفة ثقة لمن هو أوثق منه. بنفس المعنى تقريبا يكون أحد معاني المنكر. ما هو؟ الآن هنا قلنا أن زائدة وشعبة وسفيان وبشر رووا عن عاصم عن كليب عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، طبعا عن وائل بن حجر حديثا مرفوعا. طيب، وقلنا أن زائدة ثقة، عندما خالف الثقة، عندما خالف الثقات هنا اعتبرنا مخالفته رواية شاذة، أو زيادته التي خالف بها الثقة زيادة شاذة. لكن قلنا أن الشاذ لابد أن يكون المخالف ثقة، لكن لو كان المخالف ضعيفا نسمي الزيادة التي زادها أو نسمي الرواية التي رواها رواية منكرة. تبهنا الفرق؟ نفس الموضوع، لكن المخالف إذا كان ثقة فروايته شاذة، وإذا كان ضعيفا فروايته منكرة. فهنا نأخذ هذا المثال على سبيل المثال، يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي بهذه الأسانيد. الآن هذا حديث عن علي رضي الله عنه مرفوع، وروي بهذه الأسانيد المكتوبة، مثلا البخاري رواه عن أبي الوليد عن زائدة عن أبي الحسين عن أبي عبد الرحمن، ورواه عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن منذر عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية يعني ابن علي ابن أبي طالب، يسمى ابن الحنفية نسبة لأمه، لكن هو ابن علي رضي الله عنهما. طيب، ورواه مسلم من طرق أخرى، لكن عندنا رواية النسائي. طبعا ما هو الحديث؟ قال علي رضي الله عنه يقول: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه البخاري ومسلم بأسانيدهما. طيب، النسائي رواه عن عثمان عن أمية عن يزيد عن روح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع ابن خديج، هي مكتوبة هنا خديج بالذال، لا هي خديج، خطأ مطبعي. طيب، عن علي رضي الله عنه أن عليا أمر عمارا، لا هي قصة واحدة، فإما أن يكون أمر المقداد أو يكون أمر عمارا. فالنسائي عندما رواه من طريق من؟ من طريق إياس ابن خليفة. إياس هذا فيه جهالة، وبعضهم قال مجهول. طيب، طالما أنه مجهول وخالف الرواة الثقات خالف رواية الثقات وهو مجهول، يعني هو ضعيف وخالف الثقات، فسميت روايته منكرة أو سمي حديثه منكرا. لو كان ثقة وخالف الثقات نقول شاذا، لكن هو ضعيف وخالف الثقات فقلنا عن هذا الحديث منكرا. المعنى الثالث من معاني المنكر أن تكون الرواية ضعيفة وفيها معنى قبيحا، رواية ضعيفة فيها معنى قبيحا، مثل هذه الرواية. هنا يقول الدارقطني: حدثنا إسماعيل ابن محمد الطلحي قال أنبأنا داود إلى آخر الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من يصافحه الحق، الحق يعني الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق، أول من يصافحه الحق عمر. فهذا معنى قبيح، هذا معنى قبيح، هذا معنى فيه إثبات المصافحة لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلقبح هذا المعنى فسمي هذا الحديث منكرا. لماذا؟ لقبح معناه، لأنه فيه معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وطبعا هو رواه داود ابن عطاء المديني، وقال الدارقطني: داود ابن عطاء من أهل مكة متروك. فهذا الحديث قد يسمى منكرا لأن راويه متروكا، وقد يسمى منكرا لقبح هذا المعنى الذي ورد فيه. قال السيوطي: قال الحافظ عماد الدين بن كثير في جامع المسانيد: هذا الحديث منكر جدا. لماذا قال منكر جدا؟ لقبح ما فيه من المعنى. وقال: وما هو أبعد من أن يكون موضوعا، يعني في إثبات صفة الله سبحانه وتعالى لا تليق به ولم تثبت في أحاديث أخرى، يعني لم تذكر في أحاديث أخرى، لا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعا. هنا يقول ابن حجر روى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله سهيلا. من هو سهيل؟ سهيل يعني النجم المعروف، يقولون نجم سهيل أو نجم سهيل. فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو قال لعن الله سهيلا كان عشارا. التعشير هو أخذ مال من التاجر الذي يمر في البلد، والعشار إذا أطلقت بهذه الصيغة تطلق على من يقطع الطريق وليس على من يأخذ المال بطريق شرعي، لأن التعشير قد يكون مباحا في بشروط معينة. فهنا يقول كان عشارا باليمن، يعني كان يقطع الطريق أو يأخذ أموال التجار عنوة عنهم بغير حق. قال فمسخ، مسخ أصبح نجما يعني في السماء، وهو النجم المعروف. قال ولعن الله الزهرة، الزهرة الكوكب المعروف، فإنها فتنت الملكين، يعني كانت امرأة فتنت الملكين هاروت وماروت، ولعنها الله أو مسخها إلى كوكب صارت الكوكب المعروف. فهذا معنى يعني معنى منكر، معنى بعيد عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد رواه جابر، وجابر هذا ضعيف. طيب، فعلى هذا الأساس يقول ابن كثير لا يصح، وهو منكر جدا، منكر جدا، لأن المعنى الذي فيه قبيح، معنى غير مستساغ. فعلى هذا خلاصة الأمر بالمنكر أن له أربعة، أيضا هناك خطأ مطبعي، له أربعة معان. الأول تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، وهذا الذي ذكره البيقوني. ثاني مخالفة الضعيف للثقات كما شرحناه. المعنى الثالث ما كان ضعيفا ومعناه قبيحا، يعني فوق ضعفه احتوى على معنى قبيح، ليس مجرد ضعيف وإنما احتوى على معنى قبيح، معنى غير مستساغ، فيسمى منكرا بسبب هذا المعنى الذي احتواه. المعنى الرابع أنه ما رواه راوي متروك، كما ذكرنا أن هذا ذكره مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه، وهذا الذي رجحه السخاوي، وأيضا يعني عليه عمل جماعة من المحدثين. فهذه خلاصة الأمر بالمنكر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.